ولا يجوز التصرف فيها لأجل ماذا؟ لأجل معنى، خاصة وأن قد وقع تمييزه، قد وقع تمييزه عن المسيح عليه الصلاة والسلام لماذا؟ بقولنا الدجال، خلاص حصل التمييز بأنه المسيح الدجال، فلا حاجة إلى أن يتميز صحيح عن المسيح بتحريف فنقول المسيح، بدعوى أن إحدى عينيه ممسوخة هكذا أو أنه مسخ من البشر، هذا كله بعيد. وإن كانت خلقة المسيح لا شك فيها كثير من الأمور يعني الغرائب، كما أنه يعني إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، وكما أنه إحدى عينيه ممسوحة، وكما أنه أفلج الساقين، إلى آخر ما جاء في وصفه عنه صلى الله عليه وسلم. وتقبله فتنة الممات، ونعلم فتنة الممات هي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن الشيطان كما نعلم يأتي العبد في تلك هذه تلك اللحظة ليصرفه عن كلمة ماذا؟ التوحيد، ويفتنه عنها، هذا معلوم. وكلنا يذكر قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاءه الشيطان في لحظات موته وأخذ يقول له فتني يا أحمد. فكان إمام رحمه الله تعالى يقول ليس بعد. فسأله ولد عبد الله يا أبت ما هذه الكلمة التي تلهج بها الساعة، يعني ماذا تقول هذه الساعة؟ إن حقها أن تقول لا إله إلا الله. فقال يا بني جاءني الشيطان عاضا على أصبعه يقول فتني يا أحمد، فكنت أقول له ليس بعد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه فائدة عرضة من يدي الرسالة، قلت قوله ويستحب على الرواية الأشهر في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، بل هذا مذهب الجماهير، وادعى بعضهم إجماعا على الاستحباب، رده الحافظ ابن حجر قال، أي الحافظ رحمه الله تعالى، روى عبد الرزاق عزلا عن طاووس أنه كان يرى وجوب الاستعاذات الأربع، بل إن طاووسا كان يزيد على ذلك بما يرى وجوب الإعادة لمن ترك الاستعاذات الأربع. فطاووس كان يرى وجوب إعادة الصلاة لمن ترك الاستعاذات الأربع. يبقى أول ما نرد على دعوة ماذا؟ الإجماع، بأن هذا الإجماع منقوض بخلاف سابق لطاووس ذكره عبد الرزاق في المصنف رحمه الله تعالى، ونقله لنا الحافظ ابن حجر، بما يدل على أن دعوة الإجماع ماذا؟ منقوضة، صحيح؟ قلت وممن قال بالوجوب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وقال بالوجوب أيضا المحققون المتأخرون من أهل العلم، هذا قول المحققين المتأخرين من قول العلم لأهل العلم من أمثال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، كما بوب عليه في الصفة، بوب باب وجوب الاستعابات الأربع. صحيح؟ قلت وهو أرجح، وهو أرجح من جهة الدليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها قائلا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأربع التي هي: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قلت وقوله فليستعذ ظاهر الدلالة على الوجوب كما هو متقرر، أن فعل المضارع طبعا فعل المضارع هو أي فعل يبدأ بأحد حروف كلمة أنيت زيادة على ماضيه، مش مجرد يبدأ بأحد حروف أنيت فقط. طب ما أكل يبدأ بأحد حروف كلمة أنيت ولكنه فعل ماضي، لأن الهمزة هنا أصلية لا زائدة، فالهمزة في الفعل المضارع أو الياء أو التاء عليه السلام أو النون، هذه أحد حروف الأربع فعل المضارع، ويبدأ بحروف كلمة أنيت زيادة على ماضي. هذا القيد مهم جدا، وإلا فعندنا فعل أكل، هذا فعل إيش؟ ماضي صحيح، لكن لا نقول عليه مضارع ليه؟ مع انه بدا بهمزه، لان الهمزه اصليه، وانما نتكلم عن الهمزه الايه؟ فرعيه. فلا بد ان تكون هذه الحروف الاربعه او يعني احد هذه الحروف الاربعه زائدا على ماضي. فلما اقول نام هذا فعل ماضي، ينام هذا فعل مضارع، شرب فعل ماضي، أشرب فعل مضارع، تمام؟ فهنا فعل مضارع فليستعذ، لكن فعل مضارع لما تدخل عليه لام أمرية ينقطعه عن الزمان إلى الإيه؟ إلى الأمرية، ينقطعه عن الزمنية إلى الأمرية، فيفيد ماذا؟ الوجوب. ولذا من ألفاظ الوجوب شرع الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام إيه؟ لام أمرية. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قلت وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا بصيغة الأمر الصريح، فقولوا بصيغة الأمر الصريح، بما يدل على وجوب الاستعاذات الأربع. ومن قرائن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بعده في الدعاء لما قال فقولوا ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فلما خير في الدعاء بعد دل على وجوب ماذا؟ الاستعاذات قبل. قلت فائدة: وقد غلط من جعله في التشهدين. قال ابن القيم ومن استحب ذلك في التشهدين فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات، قد صح تبين موضعها وتقييدها من آخر. يبقى وقد غلط من جعله في التشهدين لماذا؟ لأنه أخذ ذلك من عمومات وإطلاقات قد تبين موضعها يا طلبة العلم وجاء تقييدها بمين؟ بالآخرين. فهمت؟ طيب، قال: ويستحب أن يتعوذ، أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الشيخ عبد الرحمن يا حسن. قلت مسألة، ويدعو بما ورد أي ضر التشهد لما مر معنا قريبا من أن النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا يا أستاذ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وطبعا يقال أعجبه ويقال أعجبه، وضبطه أعجبه أقوى لأنه إعراب وش؟ ها؟ إيه؟ معطوف فين وفين الأداة العطف؟ مضاف إليه؟ ها؟ مضاف إليه؟ لا، أعجبه بدل من الدعاء، ولكن هذا اسم بدل بعض من إيه؟ من كل. تمام؟ والبدل من التوابع. لا يتخير هو أعجب. طيب أنت تخير أعجب الدعاء. نعم، تخير أعجب الدعاء. طيب يتخير من الدعاء يعجبه، يبقى يتخير أعجب من الدعاء. طيب بس الهاء الموجودة دي تعود على مين؟ الأصل الهاء تسبق ولا الهاء ها؟ الهاء لابد أن ترجع عليه على سابق، فأنت لو جعلته مفعول بها ترجع إليه. فمن هنا أخونا يتخير من الدعاء أعجبه، أعجبه، أعجبه، لها وجوه ثلاثة، لكن أقوى وجه في أعجبه أنها بدل من الدعاء، ولما كان المبدل عنه مبرورا كان البدل ماذا؟ مجرورا. واضح؟ طيب فين كنا؟ قلت: ولما صح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها في صلاة الليل ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الثامنة فيصلي على نفسه ويدعو، ويجلس في التاسعة فيصلي على نفسه ويدعو، بما يدل على مشروعية الدعاء في التشهدين معا. ويشهد لاستحبابه، أي الدعاء هي أن الصلاة أصل لغوي في الدعاء، فكأن مشروعيتها لأجل الدعاء. واختلفوا على مذهبين، في افتراض مذهب الإمام أحمد أنه لا يدعو إلا بما جاء في الخبر، يعني ليس له أن يدعو إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في أفعال الصلاة التوقيف. وقوله من الدعاء، الألف واللام هنا للعهد الزين، يعني يتخير من الدعاء الثابت المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا دعا لا يدعو بما يخرج عن ماذا؟ عن أدعية الرسول الواردة في الصلاة. ليه؟ لأن الأصل في أفعال الصلاة التوقيف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من الدعاء، الألف واللام هنا المعود في الذهن، يعني من الدعاء الذي يدعى به في هذا المقام. قلت خلافا لمذهب الجماهير، طبعا الشيخ الألباني قال بهذا المذهب. شيخ لا، من الدعاء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو في اخر الصلاه من الله، على سبيل المثال انه كان يدعو بالمغفره، تمام، عليه الصلاه والسلام، يقول اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا وارد. كذلك الاستعاذات من المأسم والمغرم ونحو ذلك. نعم. طيب، هذا المذهب الاول يقول يدعو بهذه الادعيه الوارده في السنه. ما انا هتكلم لسه بكمل المساله، بس انا عايز اقول المذهب الاول انها للعهد الذهني، يبقى يدعو بما ورد في السنه، لا يخرج عن دعاء السنه. قوه هذا المذهب في الاصل في افعال الصلاه التوقيف، لان الصلاه كما نعلم جميعا هي افعال واقوال مخصوصه، مفتتحه بالتكبير، مختتمه بماذا؟ بالتسليم. هذا المذهب الاول. قلت واما المذهب الثاني ومذهب الجماهير من مشروعيه الدعاء بما ورد وبما لم يرد، وان كان احبه هو الدعاء بماذا؟ بما ورد، صح ولا لا؟ لكن لو دعا بغير ما ورد، يعني لو دعا رجل في اخر صلاته بدعوات خاصه له، تمام، ان يرزقه الله الولد، ان يرزق ولده الصلاح ونحو ذلك. طيب، واما ادله هذا المذهب فالاصل في الالف واللام انها لعموم الاستغراق. وقوله عليه الصلاه والسلام من الدعاء اعجبه وليتخير وبما شاء، هذه الألفاظ الثلاثة تفيد ماذا؟ فهي تفيد التخيير. فلو كان المقصود دعاء السنة، ها، لما جعل لك ماذا؟ ها، لما جعل لك خيار. لماذا؟ قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمر. واضح. وأن هذا أقرب إلى معنى التيسير والتخفيف. ومن دليل الإقرار أن رجلا اختصم ومعاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون القصة لما طول معاز، فالرجل فارق معاز في صلاته فأتم لنفسه لعلة التطويل. وهذه فائدة تفيدكم جميعا، كما لو كنت تصلي صلاة التهجد خلف إمام وهذا الإمام طول، يعني صحيح، وأنت الآن صرت ما بين خيارين، أن تتم الصلاة على يعني شيء من الثقل التعب الذي لا يكون معه لا خشوع ولا تدبر، أو أن تخرج من الصلاة. فطبعا بعض الناس يتم الصلاة على ثقل وتعب ويجلس ويذهب ذهنه بعيدا، فلا تحقق في الصلاة شيء من الخشوع. رب العالمين جعل لنا مخرجا، هذا المخرج من مشروعية مفارقة الإمام لطول ماذا؟ لطول الصلاة. هذا طبعا بدلا من أن تصلي على تلك الحال من المشقة والتعب، أو أن تسلم، صحيح، فتفسد ماذا؟ الركعتين عليك وتضيع ثوابهما وأجرهما. فرب العالمين أعطانا بابا، وهذا الباب دليله فعل هذا الصحابي، لأن معاذ لما طول في الصلاة ماذا فعل الصحابي؟ إن فارق معاذا وأتم الصلاة لماذا؟ لنفسه رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أقره، صحيح، ولكن لما اختصم إليه لما اتهمه معاذ رضي الله عنه، خاصة أنه فارق الجماعة، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا كما تعلمون اشتد على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، ما من أم منكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وقال أين أنت من سورة كذا وكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي، قال فماذا تقول يا ابن أخي؟ قال أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. فقال حولهما يدندن أنا ومعاذ، حولهما يدندن. وهذا يدل على عدم وجوب القراءة بعد الايه؟ بعد الفاتحة، صحيح؟ وهذا يدل على مشروعية الإنسان يشغل هذا الوقت بماذا؟ بالدعاء، لأن الصحابي شغله بماذا؟ بالدعاء. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام واشتد على معاذ. ولما كانت معركة خيبر أو وقعت خيبر، وجد الرجل يعني مقتولا في المعركة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل خصمك يا معاذ؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وكذبت. لأن معاذا كان رماه بماذا؟ بالنفاق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل خصمك يا معاذ؟ قال صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وكذب. فهذا الحديث كما نرى يدل على مشروعية مطلق الدعاء بقول الصحابة فإني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، ففائد منه مشروعية مطلق الدعاء. ترى الأدلة فيها تكافؤ، والتكافؤ راجع إلى ماذا؟ هل الألف واللام لعموم الاستغراق أم الألف واللام للعهد الزيني؟ من جعلها للعهد الزيني بيتخير من الدعاء ما ثبت فيه في السنة، ومن جعلها لعموم الاستغراق فليتخير من الدعاء يعني من إيه؟ من مطلق الدعاء، من عموم الدعاء. فبالتالي لما يا طلبة العلم لما كانت الأدلة على تكافؤ، فنقول الراجح ولا شك أن دعاء السنة هو أحبه وأفضله لما فيه من فضيلة الاقتداء والتأسي. وأن غيره دعاء لا شك لا يتقدم عليه، إذ دعاء النبوة أجمع فضلا عن كونه على سنن وآداب الدعاء، ولكن من دعا بغير ما ورد ليس زهدا فيما ورد ولا مستحسنا لغير ما ورد فلا حرج عليه. وخلي بالنا من القيد الذي ذكرته، أن من خالف دعاء السنة في هذا الموضع لا ينبغي أن يخالفه مستحسنا ليه؟ ها؟ مستحسنا غيره، صحيح؟ ولا زاهدا في دعاء السنة، فهذا خطر. ومن هنا طلبة العلم أن من أسباب إنكارنا على بعض الناس من أحدثوا أذكارا وأحدثوا أدعية أنهم ماذا فعلوا بها؟ استحسنوها، صحيح؟ ولما استحسنوها زاهدوا في أدعية ماذا؟ السنة، وقدموها على أدعية ماذا؟ السنة وعلى أذكار السنة. فهذه نقطة مهمة جدا. فمن دعا كما لو كانت له حاجة في أن يدعو بغير ما ورد، وكل منا له دعوة خاصة يحب أن يدعو بها، صحيح؟ لأن الناس ليسوا على حال سواء، ولكن الأولى أن يلتزم دعاه السنة لتمام الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن زاد عليه من عنده دعاء لحاجة تتعين، ولكن على الشرط المذكور، وهو أن لا يفعل ذلك مستحسنا ماذا؟ ما يدعو به، ولا مفضلا ذلك على دعاء ماذا؟ على دعاء السنة. وطبعا بالتبع لا ينبغي أن يزهد في دعاء السنة البت، وإلا أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى ضياع السنة. فانتبهوا يا طلبة الايه؟ يا طلبة العلم. واضح؟ ولا شك أن السنة ايه؟ أفضل. لا شك أن السنة أفضل، وإنكم تسمعون في كل خطب ودروس المساجد، وخير الهدي خير هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. شفنا عندما أراد استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أراد الاستعاذة حدد مما يستعاذ، وعندما أراد الدعاء ترك الدعاء منه. نعم. عندما أراد الاستعاذة حدد مما يستعاذ، حدد أربع أشياء، وعندما أراد الدعاء أطلق الدعاء. فالمخالفة هنا إذا كان أراد نص على الدعاء فكان نص على. والله هذا وجه جيد، لأنه حدد ما يستعاذ منه، ولكن في الدعاء أطلق بما يدل على ماذا؟ ولكن هذا المطلق يقال انه يحمل على المقيد الوارد في سنته العمليه القوليه، من انه كان يدعو يقول كذا يدعو يقول كذا، فسوف يشكل عليه بان هذا المطلق في هذا الحديث يحمل على ماذا؟ المقيد، لان الاصل عندنا ان السنه تفسر السنه، واولى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام من؟ النبي. فكلام النبي أولى بكلام النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا وبيانا. نعم. رفع العلاج في السنة. إيه؟ رفع العلاج في السنة. العلاج مطلقا أو العلاج خاصة بالصلاة؟ لا، أنا أقصد الأدعية التي وردت في هذا الموضع. نعم. نعم. لو وردت الاستعادة يعني لا شمل كل شيء. لا شك من ذلك، قلت لدعاء السنة أجمع الدعاء، ومن أدب الدعاء عليك بحمل الكلام وجوامعه، ولذلك نحن ننكر هذا الدعاء السنوي الشهير المسمى بدعاء ختم القرآن، دعاء رمضاني هذا، لأسباب منها أنه لا شك فيه مخالفات للسنة. من هذه المخالفات أن دعاء السنة الأصل فيه أن يكون ماذا؟ جامعة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه بحمل الكلام وجوامعه، ولما وجد قتادة بعض ولده يدعو الله مني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة والقصر الأخضر عن شمال الجنة، قال أي بني محدث، أي بني محدث. صحيح. ولذلك لما دعا الرجل أسأل الله الجنة وعزب من النار لم يعلمه شيئا زائد، بل قال حولهما إيه؟ ندندن، كأنه رأى كفاية في أن يدعو بهاتين إيه؟ بهاتين الدعوتين، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من إيه؟ ولذلك ما يفعله بعض الناس، اللهم استرنا فوق الأرض ومش عارف تحت الأرض ويوم العرض، طب ما يكفيك أن تقول ربنا نسألك الستر، ما حاجتك إلى هذه السقعية؟ تمام. وإذا سألت الله الستر سترك الله في الدارين، سترك الله عز وجل في القبر. صحيح. وإن سألت الله الجنة فمن يدخل الجنة فيدخلها على وعد ربنا، لهم ما يشاءون إيه؟ وليس بحاجة إلى أن يدعو بقصر أبيض ولا بكرن، إذا دخلها لهم ما يشاءون إيه؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا إيه؟ مزيد. واضح. اسمعوا يا طلبة العلم، يخشى على الإنسان فيما يستحسن أن يصدق عليه قول ابن مسعود من استحسن فقد شرع. ما حقيقة الاستحسان؟ حقيقة الاستحسان من جهتين، أما الجهة الأولى هو أن يحدث شيئا بغير ماذا؟ بغير دليل ولا حجة. صحيح. وثانيا أن يفضل هذا على ماذا؟ على دين، على ما جاء في السنة. واضح. لذلك قلنا أن أحب الدعاء وأفضله هو الدعاء الوارد فين؟ في السنة. فمن زاد عليه كمن زاد عليه حاجة، كل رجل منا له حاجة يدعو ربه بها. صح؟ فلا بأس، ولكن على شرط ألا يفضل ذلك على دعاء السنة، وألا يقتصر على هذا الدعاء، إنما إن دعا بدعاء السنة فذلك أفضل، فإن زاد لحاجة فلا بأس عندي. الله تعالى وفق المستعان. نعم. هل يصح برضه استحب الانسان ان يقوم بها؟ لا، ما ادري ان في ذلك سنه ملزمه. النبي عليه الصلاه والسلام من اولى الناس بالانبياء؟ رب العالمين ماذا قال له؟ اولئك الذين فبهداهم. صحيح؟ طيب ثانيا، اكان يقتدي بهم ام لا؟ في دقيق الامر ام في ماذا؟ في كل الامر ودقيق الامر على الخصوص. لذا نراه ماذا فعل في رحله الاسراء؟ تحرى ان يربط دبته فين؟ في الحلقه التي ربط بها الانبياء ماذا؟ دوابهم. شوف طلب الاقتداء بهم فين؟ ها؟ في ادنى الامر. صحيح؟ في ادق الامر. فلو كان التزام ادعيه الانبياء فيه من السنه وفيه من تمام الاقتداء والتاسي لما فات عليه صلى الله عليه وسلم. ما علمناهم في دعائه ودعا، والصحابه ذكروا لنا دعوات النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه وفي غير الصلاه الى اخره. ما ذكروا لنا انه دعا عليه الصلاه والسلام بماذا؟ بادعيه الانبياء على التقصد. مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لم يدعو ابدا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارث. صحيح؟ لم يرد عنه هذا، وانما حث على بعض الادعيه كما نص على حث على دعاء زمون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الايه؟ من الظالمين. لكن اما تقصد ادعيه الانبياء، خاصه سمعنا اليوم عن اشرطه مش عارف في دعاء الانبياء. واضح؟ وهناك سباق محموم بين الائمه في هذا الباب وما فيه سنه، اللي هو باب ايه؟ دعاء ختم الايه؟ ختم القران. فالتزام السجع فيه وعدم التزام بحمل الكلام وجوامعها، كذلك الترتيل ورفع الصوت فيه والتزام ذلك في صلوات القيام في رمضان، كل هذا ليس فيه سنه. وطبعا الدعاء المنسوب الى ابن تيميه هذا، اعلم ان ابن تيميه لم يصح عنه ما يسمى بدعاء ختم القران هذا، ففي نسبه ذلك الى ابن تيميه رحمه الله تعالى نظرا. فيها الاباحه بس من غير تقصد ولا التزام. يعني هاب ان انا دعيت مثلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، لا بس. لا بس. واضح؟ ربنا اغفر لي ولوالدي كما دعا نوح، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لا بأس. إنما كلامي على التقصد. صحيح؟ والتزام ذلك. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. قلت أما كونه ركنا التسليم، أما كونه ركنا فلم يختلف، كونه ركنا من أركان الصلاة، وفضلا عن إجماعهم ما جاء من صريح الدليل من قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة مفتاحها مفتاحها التكبير، وتحليلها التسليم. فقوله وتحليلها التسليم نص في ركنية التسليم، خاصة أن المرء يستحل به ما كان محرما عليه قبله، يعني من الأكل من الشرب من الكلام نحو ذلك. مفتاح هو طهور. يا سبحان الله. مفتاح هو الطهور، والتحريم والتكبير، والتحليل والتسليم. نعم. فقال وتحريم التسليم وتحريم التكبير وتحليل التسليم، هذا نص على ركنية التسليم لما يستحل المرء به كما ترون ما كان محرما، ولما قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير والوضوء من قبل، ودلالة الاقتران عند الأصوليين اعتبر في التسوية الحكم بين الأجناس الواحدة، فإذا كان التكبير ركنا كان التسليم ركنا بدلالة الاقتران. قلت صفة التسليم، فصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، يعني الأيمن، ويسلم عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. قلت: وفي ذلك دلالة على استحباب الالتفات شديدا، لا وجوب، وذلك لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجه، فلو كان الالتفات واجبا لما ترك، لأنه لا يشرع ترك ماذا؟ ترك واجب. فنقول إن الالتفات ليس بواجب. لو قال لك أحدهم: الأصل في أفعال الصلاة ماذا؟ الوجوب، فكيف تزعم أن الالتفات ليس بواجب؟ نقول إنه قد جاء نفي الوجوب بفعله من أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة تلقاء ماذا؟ تلقاء وجه. فلو كان التسليم التفات حال التسليم واجبا لما ترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرما ولا يترك ماذا؟ واجبا. فهذا يدل على أن التفات الإمام يمنة ويسرة ليس بماذا؟ ليس بواجب. لكن نبه على الإمام إذا التفت فعليه أن يلتفت ماذا؟ شديدا. لأن ترى بعض الناس لما يسمع أن الشيء مستحب يهمل في صفته، صح ولا لا؟ يهمل فين؟ في صفته. يا طلبة العلم، من تلبس بعبادة فعليه أن يتمه، صح؟ عليه أن يتمه. نعم هي سنة، ولكن عليك أن تأتي السنة على إيه؟ على وجهها، أن تأتي السنة على المثال. ولذلك أعجبني من تعريف الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى للعبادة، فقال: امتثال ما أمر الله به على ألسنة ماذا؟ الرسل. تأمل مقالة الإمام ابن كثير، عبارة الإمام ابن كثير، قال إيش؟ امتثال، يعني أن تأتي الشيء على ماذا؟ على المثال. ماذا نعني بقولنا على المثال؟ على الإيه؟ على المطابقة، صح؟ لكن بعض الناس يقول الالتفات سنة فيصيبه الكسل، فإذا التفت لا يحقق في الالتفات صفة السنة من رؤية ماذا؟ بياض خده. فالذي يظهر أنه كان عليه الصلاة والسلام يلتفت شديدا حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. فأرجو أن تتأمل هذا يا طلبة العلم، وهو أن من التفت شديدا إلى الحد الذي يرى فيه بياض ماذا؟ بياض وش؟ بياض خده. كما الرأس فقط. إيه ده؟ الالتفات بالرأس فقط. أيوة نعم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يبقى هذه مسألة في صفة التسليم. قلت فائدة: واعلم أن زيادة البركة ثابتة عن اليمين لا عن الشمال، من حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه وأبو داود كما ذكر الحافظ ابن حجر. وعليه من أنكر الزيادة مطلقا فقد غلط، وهو ابن الصلاح. من أنكر الزيادة مطلقا فقد غلط وهو ابن الصلاح. رحمه الله تعالى. وأما عن جهة الشمال فتلك زيادة شذ، كما أفاد العلامة الألباني. وقال الرواية الأشهر فيها قيد اليمين، ومعلوم أنه لا يسوى بين اليمين وماذا؟ والشمال، خاصة في باب التسليم، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حين يسلم تسليمة واحدة ماذا يفعل فيها؟ يتجه عن اليمين، بما يدل على عدم التسوية بين اليمين والإيه؟ وهذا مما يشهد لعدم سجود زيادة البركة عن اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لليمين ميزة إيه؟ خاصة على الشمال في باب التسليم خاصة. وعموما السيادة الشيخ الألباني قال غير ثابتة رحمه الله تبارك وتعالى. قلت ويشرع أن يسلم تسليمة واحدة، صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر، يميل بها إلى الشق الأيمن قليلا. قلت فائدة وثبوت التسليم الواحدة من فعله صلى الله عليه وسلم ينفي وجوب ماذا؟ ينفي وجوب الثاني، وأن الثانية ليست ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم. وأن وجوب الثانية استغفر الله، وأن وجوب الثانية ضعيف، وإلا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما تركها حين، خاصة وقد صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تركها. وبهذا تعلم غلط من قال بوجوب التسليمتين، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. قلت لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا على سبيل ماذا؟ الغالب. وإلا فإن قرأ حينا فلا حرج عليه، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما قرأ بعد الفاتحة. شيئا من القرآن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب فما زاد. وقوله لا صلاة يشمل الركعة الثالثة والرابعة، إذ قوله لا صلاة يعني لا ركعة كما سبق تأويله، إذ قوله لا صلاة يعني لا ركعة كما سبق تأويله، كما يشهد لمشروعية القراءة في الركعتين الأخيرتين عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لما قال ثم اقرأ الفاتحة وما معك من القرآن، فقال في تمام الرواية ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأما ما ورد صريحا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام الفاتحة وسورتين في الركعتين الأوليين، ويقرأ الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، فهذا محمول على الايه؟ على غالب فعل. يبقى إذن نقول بأنه يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، أي من الثلاثية والرباعية، ولكن لا يكون ذلك غالبا على فعل المرء. وطبعا هذه السنة عزيزة نادرة يا طلبة العلم، قد نبى عليها الشيخ الألباني في الصفة رحمه الله تبارك وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.